حياك الله يا شيخ عادلي، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوت باد، لكنه يعني يحتاج إلى ضبط في الصوت قليلا. ما شاء الله. أنا الآن كنت أقول يعني الشيخ عادلي يبدو أنه لم يستطع أن يتحصل على اتصال، لكن ما شاء الله لقد اجتهدت، بارك الله فيك. خيرا، الصوت فيه تشويش قليلا يا شيخ عادلي، لكن السؤال واضح. الأخ يقول هناك أحد الأشخاص يريد أن يدعو أهله إلى الإسلام، ولكنه إذا دخل عليهم لدعوتهم فإن العادة عندهم أن يقبل الرجال النساء ويتحاضنون جميعا عند اللقاء، فيخشى أنه لو رد قريباته ممن ينوي دعوتهن إلى الإسلام عندما تحتضن وتقبل أن يكون ذلك سببا في عدم قبولها للدعوة، فهل يجوز له في اللقاء الأول أن يتركهن المجال في هذه العادة أم لا يجوز؟ الجواب بارك الله فيك، لا تكون الدعوة إلى الله عز وجل في مقابل معصية الله عز وجل، طالما أن هذا الأمر محرم في الشريعة فلا يمكن أن يكون سببا أو وسيلة إلى الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن الحل هو أن ترسل لهن رسالة بأسلوب جميل ولفظ مؤدب تخبرهن فيه بأنك قد أسلمت وأن هذا الأمر لا يجوز في شريعة الإسلام، وتعتذر لهن اعتذارا لطيفا أنك لم تفعل ذلك ليس من باب القطيعة أو من باب يعني عدم تقدير العلاقة التي بينكم، ولكن من باب الالتزام بشريعة الله عز وجل. فهذا الذي يجب عليك أن تفعله إذا أردت أن تدعوهن إلى الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك أخونا أحمد الأزهري، تفضل بارك الله فيك يا شيخ عادلي، أعانكم الله على الترجمة، وإن كان الصوت أيضا فيه تشويش ولكن يعني لو ترجمت لأن هناك من لا يعرف العربية، تفضل بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. The question to the Sheikh حفظه الله concerning a culture that was established among certain people which they meet each other, they hug each other and kiss as a means of greeting and welcoming each other. One of the members of the family had embraced Islam and he would like to go and invite the rest of the family from cousins and aunts and other people that maybe is not mahram for him. But he said if he did not allow this at least for the first meeting, that his cousins or his nieces. No, nieces is okay to kiss them. Yeah, it's okay. Cousins. Yeah. If they do not allow them for the first time, it may be this will be a means of turning them away from the da'wah or listening even to him. Because this is what they used all their life. And now after he became a Muslim, he doesn't know what to do. And the Shaykh Hafizahullah, he said, what the meaning is, as we understand that this is forbidden in Islam, for a man to touch a woman that is not lawful for him, or to hug or to kiss her. Therefore, we could not get to Islam through the establishment, the ma'asiyah and the disobedience of Allah. The Shaykh advised the brother to write them a nice letter, let them know that he embraced Islam, and a part of his belief not to be touching women that is not lawful for him. This is not a matter of disrespect or turning away from the friendship and the family relationship, but he would like to talk to them about Islam, and this will be introduction to them inshallah, so they can be ready to expect this from him inshallah, but not for him to go and allow this because this is will be wrong, and Allah knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.